يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما العلة في النهي عن الزكاة بالسن والظفر والعظم؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم، قال أما السن فعظم، علل المنع منه لأنه عظم، فدل على تحريم الزكاة لسائر العظام من السن وغيره. أما السن فعظم، وأما الظهر فمدى الحبشة، سكاكين الحبشة، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار. نعم.